آله وصحبه ومن والاه. سرتا پیش اوی که بچینه ناو شرح کردنی نظم از رومیو مقدمه یک درباری باسی گوری زانست و زانیاری لعلم نحو و شار زابون للغه عربیه که خواهی پر وردگار دیار القرآن فرمی اینا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إمام ابن كثير رحمه الله فرمي وذلك لأن لغة العربي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. إمام ابن كثير لتفسير يم آتيا أفرمي أمال بر أويا لغي عربي فصح ترين لغي رون ترين لغي بو شيك نوي وشا فراوان ترين لغي لأنه هم لغة كان دنيا وتاك لغي كزور ترين مشتقاتي هبه وهروها زور ترين معدا معنى بدات بدستوا وزور ترين معنى بدا بدستوا وهروها او معناها بنفسه وبوسته بويا خواي پروردگار داي بزاندوا برستريني كتاب برستريني لغه كاتب برستريني لغه چيا لغه بوسر كي بوسر برستريني پیغمبر برستريني ملائكه بو برستريني شيني سر زي كما كو مدينه دا بزيني سرتاي لاشرفي لبرستريني مانگا ابو كرمزانه لبيروسترين شوى وأضيف إلى ذلك أنا من أول إضافة كان بقصك إمام ابن كثير لبرستين شوى جاك شوى ليلة القدر بخواف ما إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر بوي القرآن لها مر إياك تيجشتن أما إياك دو خواهي بر إمام ابن مجاهدة فرمي لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. سيدي أئمي سلف إما كالين شون كوتي منهجي السلفين جاوري يصرف في خكاني خطو طالب علمو آني كالقلطة أخين وربم بي وري زانان كخساكن كي يمالين شون كوتي أو منهجين آه الدعاية يان حقيقة سيد كن ببي يون بزان تستطلع بيك أو إتيا أبو إمامي مجاهدة فرمي لا يحلو كي زماني خويا بارز يا فرمي حلالني أبو إيش كسك كإيماني بخوب الرشي دعاية هي أن يتكلم بكتاب الله شي استدلال بكي بآيات آيات بيني توا حديث تفسير كي لكاتك عالم نبي بلغات عرب. إمام الشافعي درباري قولي علم نحو فرمي من تبحر في النحو تدى إلى جميع العلوم. هكذا لعلم نحو تبحر بكات هم زانستكان تري لا أسان به. إمام أصمعي فرمو إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي الحديث كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. إمام أصمعي رحمه الله فرمي أويك من ليتسم طالب علم توشي بيك زانستي نحو شار زانبه داغلي أنفر مديك عمري خوابي عليه الصلاة والسلام كأفرمي هركس يدرويك بناوي منهوا إتوك حديث خنده وبغلط خنده ودروكي بوشنك لأنه لم يكن يلحن في عمري خوابي لحني ناكر بغلط شي ناخنه بغلط شتينا أود نقنا يا خندو شنك في عمري خالص صلى الله عليه وسلم أمي بوا بلام بغلط عربي تلفظ بيها نكذوا هركاتك روايات كي لبي عمري خاو لحني تيابك كي بغلط بخندو دروك كذوا بتن في عمري خالص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي فإن لغة العربية من الدين معرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أفرمي لغة عربي بشك لدين فيربوني واجبة شنك فهم قرآن وسنة فرضة ناشكريد فهمي قرآن وسنة بكي إلا بفهم لغة عربي نبكوات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نوع قاعدة هرشتك مثلا نيشي جماعة واجبة ما دم لما الله تا أشي تمزقود بو شونه نبي ناقي تمزقود شون بو مزقود واجبة، ما دم تينك إلى دين إلا بفيربوني لغة عربي نبي تيقشت لدين إيش واجبه كاتا واجبه لسرفي لغة عربي. وإمام عمريطية فرمي النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم. نحو يا كم زانستك بخوين لي شون كان ناكري لكلامي خوبي عمري خوب كلامي عربي يبقى بيبقى نحو شاعر شفر حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة وليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات. أفرمي حفظ كردني لغة عربي فضل أسر من أكون شنك ناكر الدين بارزين إلا بهوي بارز قاري كدن ما للغة عربي نبي. إمام ابن قيم رحمه الله فرمو إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. كيف فضل القرآن زاني وكذلك كلام عرب ناسي أما ديارة مقدمة يا قدر باري شون أنا أمزان استوبانا وقوري علمي نحو ولغي عربي ديارة همو علمك يا إخوان موكو باسما كدشت هي بإنسان ديزاني. إن مبادئ كل فن من عشرة ثم الثمرة ونسبة وفضله استمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض تفا وانظر الجميع حاز الشرفة. هاد مبادئ سرتاي هرزان استيك يا إخواني نحو صرف عقيدة علوم القرآن أم دشتي بينوتي هركسي شي ولا يبخيني الدلمية بس يكت عبث درجة تيكو شانت يكم أم علم كناوي نحو للغتاني شي لإصطلاحاني شي نحو كلمة كالسر وزني فعل شي فعل نحو دي فعل كاتا أم صيغي نحو شيا مصدرة شيا مصدر بمعنى اسم مفعولة بمعنى منحو بمعنى شي منحو وتم مقصود لبروي النحو الاجباني على بيوتا القصد. القصد يعني المقصود النحو يعني المنحو أما لروي بيكاتي وشكوك لروي معناي وشكوك نحو الاجباني عربية للغات شواردة معناه شن معنى قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار والنوع والقرب وجانب كذا وعند دون والبيان فخذا فتوجيه واسم قبيلة أتى جملتها عن العرب قد ثبت بلام سركيتريني معناه نحو شوادة معناه بمعنى مبسطة بمعنى وينية بمعنى للاية بمعنى بشا بمعنى جورة بمعنى نزيكية بمعنى للايتي بمعنى رون كرنوية بمعنى ناوي قبيلية أما أنا هموي دليل لسليل اللغة العربية هاتو بلام قورتريني معناه سركيتريني بريتيا لقصه مثل جهته هاوينة أو قورتريني معناه تكاتا لروي لفظوا مصدر لسر وزني فعلة بمعنى اسم مفعولة لروي للغة شوادة معناه اصطلاحا إمام ابن مالك ليك بيتا تعريفي كدوا النحو علم بأصول قد فهم بهن أحوال أواخر الكريم لكافية الشافية نحو علمك شان ياساكي هي بو ياسانا أزان ذيت حالي كوتايوشا علم نحو لشي أدويت لكوتايوشا لشي أدويت زيد لدالي زيدون أدويت حقنا والراسل أولين تيدشن كات النحو زانستيكا شان ياسايكي هي بو ياسايانا الزانديك وتعيو شاچون اخويني توا فاتا نحو اما لروي لغوا او لروي اصطلاحا وتبان الحد والموضوع موضوع علمي نحو علمي نحو باز لشيكا باز للكلمات العربية باز لوشي عربيكا من حيث البحث عن احوالها من الاعراب والبناء لروي عام شيء معربة يا مبنية تيجشتن ثمرته بروبوم يم علما ام علما فضل كان جاري ويكلم مقدمة بس ما كامير دو من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس وقدره بين الورى موضوع وإي ناظر فهو المقطوع أم بيتانيك يلين بيا وهم إلا بطون كتوب أذرهاتو بهي لاكي ويقدري بزانو لبريكا هركسي نحو لك الشيء أول الله فهمي لها معلمك مفلسة قدري لنواني خلق عبية قدر بيرزة أجر بيا ويت مناظرة ومناقشة بك على قل مخالفة أبشرت ناتو أنا سر كتب شنك عبر بيا له تول اللغة العربية شعر زاني شو نتواني مناقشة لقل ما في ناتواني إمام كيسايا يفر مكفى بالمرء عيب أن تراه له وجه وليس له لسان عيب إنسان رؤيك هبه زبانك نبه وحتى أوتي كيسايا محمد كل شيباني تلقي الصياكاك رجكو ابن وكيسايا الله يهركسي نحو بزانها معلمك زاني محمد كل شيباني يفر من خيروانية طبعا خالو خش كزان فرمي بالي واي علي الله فسيارك اللي كان بنحو جواب مبرو محمد الشيباني بكيسايا فرمي هاتي بينيا فرمي ما تقول في رجل انفسها في سجود سوي درباري كسي كس غلط كان للسجدي سهوا كي لسر فرمي لا شيء عليه فرمي بنحو جواب بروا ما لا شيء عليه. فرمي والقاعدة اللغوية والقاعدة النحوية عندنا لأن المصغر لا يصغر. الرجل ككذب الرجل طاو تصغير ناكريتو غلط لغلطة كاتا حيجي لسلني وابرو واضح مالك تبو هيك علم ضبط كعبة باشي علم كان يتري لا أسان به أو ديار الثمري أم علميان فضلي أو فضلي بكالبية شو باسمك ثمرك أم بكي سبب فضلك أو بك باسمك لمقدمة كان نسبته جوازه لغى الباقي المكان وعلمك عربية دانا ركي ظالم كل عمره كن يكي شي أبو أسود دولي أبو أسود ناوي شي ناوي ظالم ظالم كل عمر باشا أول من أفادنا النحو علي سببه خلف حكاه الدؤلي يا كم كس كلا نحو سيك الذبيت إمام علي بوا يا كم كس كتأليف في تياك البيع ظالم كل عمر أبو أسود دؤلي ناوي من المنشية علمي نحو بيالين علمي عربي يجي بيالين استمداده لشي والقيلة ولا كلام عرب حكمي خوا درباري فضل كفاية أم كتابي كيما يخوينين شيئا منظوميك أم نظمة نظمي آج رومية آج رومية هي كي آج رومية جارين على أن معنى آج رومية زان يعني شي يعني الفقير الصوفي يعني شي الفقير الصوفي بمعنى لغي بربر ولغي بربر يعني الفقير الصوفي طبعا هي ابن آج الروم ابن آج الروم لو صالح مردوك ابن مالك يا مردو قد خبع ابن مالك في خبع قد خبع ابن مالك قد خبع ابن مالك في خبع سبحان الله بيت كما يستبين على كل هذا كان لصالح وصوب استسيه الجيافات يعني ابن أجروم وإمام ابن مالك يشبه رحمه الله طبعا نظم أجرومية منظومات زور متن أجرومية زور علماء كده تبع نظمية كلو أنا محمد ابن أبي القلاري الشنقيطي كلو أنا إمام عمريطي لمعاصر كسانك زور كديان لو أنا محمد ابن الدناه الشنقيطي زانايك معاصرة لبحرين جي إمامك لا إمام كان أم زمان لا أو علومانية طبعا إما أم منظومية مع هالبشارة لبتشن وكارك يكم لبروي اختصاء هاتوا لين دعوة لمتني أزرومية متني أزرومية كرو بنظم زيادات هنا ونقص جينا كرو تشي كرو هنا ديكليتي بنظم دولة بروي متنكي النظمكي اختصار صوفا جاوي عمري طيك ديتي بنظم نزيكي دو صوبا جاونا بيتي صد بيتي كيف قال قلما كان بصد وكان جاب إيتا تو كل كدو توا طبعا اويكا كديتي بمن نظمك هي هي بي او بي ناس مؤلف يم كتاب ناس كيف كان ناي محمد ابن آباء القلاري الشنقيطي لقبيلة أقلالة قبيلة أقلال قبيلة كان لا شنقيط مولد مسكني لمدينة أتواتي منطقة مغرب هو لا صالي هزار صو شصي جي وفاتي كذوة رحمه الله طبعا أو اندبس عمرو بس بابو بياري لفضل